السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فما زلنا في حلقات متعلقة ببيان القرآن بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، تلك السنة التي لا غناء أبدا عنها في تفسير كتاب الله عز وجل. فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أنزل عليه القرآن، وهو أعلم بلا شك به من غيره. فأتناول آية من كتاب الله سبحانه، ألا وهي قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وفي معناها قوله تعالى أيضا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فهنا مطروح سؤالان تجيب عليهما سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو سؤال واحد أختصر تجيب عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقد يقول قائل: إن الله قال ادعوني أستجب لكم، وقال أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فكيف نحن ندعو ولا يستجاب لنا؟ فيحصل عنده تشكك في كتاب الله سبحانه، فتأتي سنة النبي عليه الصلاة والسلام تدفع هذا التشكك وتدفع هذا القلق. في يذكر العلماء 10 وجوه في الإجابة على هذا السؤال المطروح حول قول الله تعالى: أجيب دعوة الداعي إذا دعان، أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فمن الوجوه التي ذكروها وجوه عدة مأخوذة من السنة، 3 منها في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، وهي ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام إذ قال: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم. فهذا القيد الأول، أن لا تكون الدعوة فيها إثم أو قطيعة رحم، إلا أعطي بها 3: إما أن تعجل له دعوته، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها، وإما أن يدخر له الجواب إلى يوم القيامة. فإذا قلت: يا رب ارزقني دعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم، قد يرزقني الله سبحانه الآن أو في الدنيا ممكن بعد 10 سنين، يعني ممكن الآن يأتيني رزق. هذا الرزق أنا ما دعوته الآن، لكن دعوته من 5 سنوات أن أرزق، وجاءني تحقق هذه الدعوة في هذا الوقت. إما أن تعجل لي الدعوة في الدنيا، أو يصرف عني من السوء مثلها. فأنت تقول مثلا: زوجتك حامل مجح، يعني حامل بطنها أمامها تريد أن تلد، وأنت تقول: يا رب ارزقني. فمن الممكن وأنت لا تشعر، إذا لم تدعو هذه الدعوة كانت زوجتك ستذهب يشق بطنها، فتغرم أنت مالا وتتألم الزوجة كمريضة. ولكن: يا رب ارزقني، سهل الله ولادتها فوفر لك المال الذي كنت ستدفعه، أصبح في مخبئك بدل ما كنت ستدفعه للطبيب، هذا رزق وأنت لا تشعر. أو تكون راكبا سيارة، قلت: يا رب ارزقني، وكنت ستصاب بحادث تغرم فيه آلاف، سلمك الله من الحادث فحفظ لك مالك، فهذا وجه رزق آخر. أو يدخر لك الجواب إلى الآخرة. وهذا كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لكل نبي دعوة مستجابة، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. وتعلمون أن نوح عليه السلام يعتذر عن الشفاعة بقوله: قد كانت لي دعوة دعوت بها على قومي. فهذه 3 أمور بيناتها السنة: إما أن تعجل لك الدعوة، أو يصرف عنك من السوء مثلها، أو يدخر لك الجواب إلى يوم القيامة. الوجه الرابع الذي ذكره العلماء مبينا بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام: ممكن أنت تقول: يا رب ارزقني وأنت حرامي، ممكن تقول: يا رب ارزقني وأنت واكل ميراث البنت، ممكن أن تقول: يا رب ارزقني وأنت غشاش. فالرسول ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، مطعمه حرام، مشربه حرام، ملبسه حرام، غذي بالحرام، فأنى يستجاب لمثل هذا، أنى يستجاب لمثل هذا. ففي هذه الأشياء حواجب تحجب الدعاء من الإجابة، تحجب الدعاء من الإجابة. فهذا وجه رابع يذكره العلماء لماذا أدعو ولا يستجاب لي. أيضا بين وجه خامس، أنك قد تقول يا رب ارزقني، وهناك مظلوم أنت ظلمته يقول يا رب لا ترزقه. فأصبحت عندنا دعوتان تتصارعان، شخص يقول يا رب ارزقني، والمظلوم يقول يا ربي لا ترزقه. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول إياك ودعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب يرفعها الله فوق الغمام، ويقول بعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. فدعوة المظلوم ستقهر دعوتك وتدمر دعوتك. فهذه وهذا وجه خامس من الوجوه. وجه سادس يذكرنا به النبي عليه الصلاة والسلام حتى لا نقع في محظور، حتى يقول يستجاب لأحدكم ما لم يستعجل. قيل كيف الاستعجال يا رسول الله؟ قال يقول دعوت ودعوت ودعوت فلم أرى يستجب لي، فيترك الدعاء. فالشاهد أن النبي بين لنا في سنته أننا نستمر في الدعوة، نستمر داعين، فالله يكرمنا ويحبنا إذا دعونا وإذا رجونا. وإن تأخر الجواب فإن الله سبحانه وتعالى وعد بالإجابة. فهذا وجه سادس. أيضا العلماء يذكرون أمورا، منها أن الإطلاق في قوله أستجب لكم مقيد بقوله فيكشف ما تدعون إليه إن شاء. الثامن يقولون إن الجواب قد يتأخر كما بين الرسول في حديث الدعاء والعبادة، فالجواب يتأخر حتى أقول يا رب ارزقني يا رب ارزقني. وكلما قلت يا رب ارزقني سواء أجيبت دعوتي أم لم تستجب دعوتي فأنا مثاب على الدوام، لأنني أدعو كما أنني أسبح أدعو. فالدعاء عليه أجر والتسبيح عليه أجر، الدعاء هو العبادة. وأيضا فكما قال العلماء إن النبي عليه الصلاة والسلام لما ابتلي بحديث الإفك دعا الله أن يكشف، لكن تأخر الجواب وازدادت الكروبات شهرا بعد شهرا أو أكثر من شهر، ولم ينزل الفرج إلا بعد مدة. فكل هذا الوقت الذي دعا فيه الرسول درجته ترتفع وثوابه يرتفع وصحيفته تنور بالأدعية التي دعاها صلى الله عليه وسلم. ونبي الله أيوب لبث به البلاء 18 عاما يدعو يدعو يدعو، كل ذلك والأجور تثبت والأجور تثبت. فأحيانا يتأخر الجواب حتى نزداد من الدعاء فيزداد الثواب. وجه تاسع يذكره العلماء، أنني قد أدعو بدعوة ولقصر نظري لا أعلم أن الخير فيها، والله اختار لي شيئا أفضل من الذي أنا أدعو به. فقد تقول أنت قد تقول أنت في نفسك يا رب زوجني فلانة، وعقلك سيذهب إذا لم تتزوجها، وأنا إن الليل تدعو وأنا إن النهار تدعو، وربي علم أنك إذا تزوجتها قد تكون عقيما، قد تخونك في الفراش، قد تفتنك، قد تسبب لك قطع أرحامك. فيختار الله لك أفضل مما تختاره أنت لنفسك. قد تقول يا رب يسر لي سفر للسعودية أو الكويت، هناك القروش كثيرة والدنانير كثيرة، وربنا يعلم أنك إذا سافرت خلفك شخص في أهلك بسوء، أو أن لك رزق مدخر في بلدك. فالحاصل أن سنة النبي بينت القرآن حتى تطمئن القلوب، والله أعلم. وإلى فاصل قصير ونعود إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فهذه بعض الأسئلة التي وردت من إخواني في أبواب الدعاء أجيب عليها في الدقائق المعدودة. يقول الأخ السائل ما المواطن التي يستجاب فيها الدعاء، وما الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء؟ من ذلك أثناء السجود، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد فأكثر من الدعاء، فقامن أن يستجاب لكم، أي جدير أن يستجاب لكم. ومن ذلك بين الأذان والإقامة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. ومن ذلك الثلث الأخير من الليل، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول ينزل ربنا إلى سماء الدنيا إذا كان الثلث الأخير من الليل، فيقول: هل من داع فأجيبه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ وذلك كل ليلة، وذلك حتى يطلع الفجر. هذا وثم أوقات أخر، والله أعلم. يقول أخو السائل: هل دعوة المسافر مستجابة؟ قد ورد شيء من ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما حسنه بعض العلماء، أن المسافر ودعوة الوالد لولده تستجاب، ودعوة المظلوم كذلك. هذه مظنة الإجابة إن شاء الله تعالى. كذلك يسأل السائل: هل هناك نهي عن أن يدعو الرجل على أولاده؟ نعم، هناك نهي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر ومعه امرأة معها ناقة لها، فقالت: شاء لعنك الله، فردها النبي قال: لا تصحبنا ناقة ملعونة. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام: لا تدعوا على أنفسكم، لا تدعوا على أبنائكم، لا تدعوا على أموالكم، لا تدعوا على مواشيكم، لا توافقوا من الله ساعة فيها يستجاب الدعاء فيستجاب لكم. فاحرص أو احذر عفوا من أن تدعو على نفسك أو على أموالك أو على أبنائك أو على بناتك أو على زوجتك، فقد يصادف هذا دعوة بابا من أبواب السماء مفتوحا فتستجاب الدعوة، فأنت الذي تجني مرارة دعوتك، وأنت المتسبب لنفسك بالتلف والعطب. هذا والله أعلم، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين. وأسأل الله أن يبارك في إخواني أصحاب هذه القناة وقناتهم والعاملين فيها، وفي إخواني بارك الله فيهم جميعا، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.